بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الإيمان: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا الحواري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثنا محمد بن بشر، أيوة، حدثنا زكريا الحواري، حدثنا زكريا قال حدثنا الحواري، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا الحواري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما، وحج البيت وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد، ثم قام فانطلق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله بالإسناد نفسه قال عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أي بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما. العروة هو المتمسك من الشيء الذي لا يمكن حفظه أو العناية به إلا بالتمسك به، وعرى الدين شرائعه العظيمة وأحكامه المتينة التي يلزم المكلف أن يكون متمسكا بها محافظا عليها، وأعظم ذلكم توحيد الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والصلاة عروة من عرى الدين التي يلزم التمسك بها، وهكذا مباني الإسلام العظيمة. ولهذا قال عبد الله رضي الله عنه قال: إن عرى الدين وقوائمه، وقوائمه أي أعمدته وأصوله التي عليها يبنى. وقد جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه القوائم التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. فقوله رضي الله عنه: إن عرى الدين وقوائمه، فيه التنبيه على مكانة ما سيذكر، وأن منزلته من الدين بمنزلة الأعمدة والقوائم التي لا يقوم البناء إلا عليها. قال: إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما، لا يفرق بينهما. والزكاة كما هو معلوم قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم تقرن هذه الفريضة، فريضة الزكاة، بإقام الصلاة في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. فلا يفرق بينهما، أي كل منهما فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وافترض عليهم كذلك صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وسميت زكاة لأنها تزكي صاحبها من السح والبخل وتزكي ماله وتنقيه، ففيها طهارة للمال وفيها أيضا طهارة لصاحب المال، والزكاة من معانيها الطهارة. قال لا يفرق بينهما، وحج البيت أي مرة واحدة في العمر، وهذه فريضة من فرائض الإسلام. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج الفريضة مرة في العمر كله، وما زاد عن ذلك فهو نفل وتطوع. قال وصوم رمضان، وأيضا هذا فريضة فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده وكتبه عليهم، وهو شهر واحد يصومونه في كل سنة، وهو شهر رمضان المبارك. قال ومن أصلح الأعمال، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد، ثم قام فانطلق. لما ذكر الفرائض أردف بهذه الأعمال الصالحة العظيمة، فذكر الصدقة أي النفل، وأما الصدقة الفريضة تقدمت، وذكر الجهاد الذي فيه إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. والإسناد هو عن محمد ابن بشر وهو ابن الفرافصة الكوفي، قال حدثنا زكريا قال حدثني الحواري، وهذه الزيادة من المصنف، قوله حدثني الحواري زيادة حدثني من المصنف، وزيادتها لا بد منه. وزكريا هو ابن أبي زائدة، زكريا هو ابن أبي زائدة، والحواري هو ابن زياد، يروي عن ابن عمر، وذكره ابن حبان في الثقات. والنسخة المطبوعة من كتاب الإيمان أثبت فيها الإسناد هكذا، حدثنا زكريا الحواري. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لم أعرفه ولم يذكره السمعاني في هذه النسبة، ولم يذكر السمعاني في هذه النسبة من هو في هذه الطبقة. والسبب في ذلك هذا السقط الذي في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، ويلحق السقط من كتابه المصنف، ويزول الإشكال ويتبين من هو زكريا ومن هو كذلك الحواري. نعم. والأثر سبق أن مر معنا نحوه أو قريبا منه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى برقم 34. نعم. قال أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن البصري مرسلا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومر معنا الحديث موصولا من حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما، وأيضا مر الكلام على معناه هناك. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخطعمي قال أتى عليا رجل وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال من لم يصلي فهو كافر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رجلا سأله قال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ قال من لم يصلي فهو كافر. من لم يصلي فهو كافر، أي كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام. وقد مر معنا أحاديث في هذا المعنى وآثار أيضا في هذا المعنى مر معنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ومر معنا أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا دين لمن لا صلاة له. وسيأتي أيضا قول عبد الله بن شقيق أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن هناك شيء من الأعمال يعدونه كفرا غير الصلاة، فالصلاة تركها كفر بالله تبارك وتعالى، والدلائل والشواهد على ذلك كثيرة. ومر معنا في هذا الباب أيضا بعض النقولات عن أهل العلم فأغنى عن الإعادة هنا. والإسناد هنا فيه معقل الخثعمي وهو مجهول، فالإسناد ضعيف لجهالة معقل، والمعنى المقرر في هذا الأثر حق، ويشهد له كلام عبد الله بن شقيق الآتي: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون ترك الصلاة كفرا بالله تبارك وتعالى. نعم. هنا في النصفة سقط: حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد ابن أبي إسماعيل. ابن أبي إسماعيل. هنا عندنا في النصفة محمد ابن إسماعيل. الشيخ الألباني ألحقها هنا بين معكوفتين، ألحقها بين معكوفتين: محمد ابن أبي إسماعيل. نعم. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب رحمه الله أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد توسط الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن كعب وهو كعب الأحبار أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد توسط الإيمان. وسيأتي أيضا في الأثر الذي بعده تقرير هذا المعنى، وفيهما بيان مكانة الصلاة والزكاة من الإيمان، في بيان مكانة الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان، وأن من حافظ على الصلاة وأدى الزكاة التي افترض الله سبحانه وتعالى على عباده فقد توسط الإيمان، لكن بقي عليه أعمال وطاعات ونوافل يكمل بها إيمانه، لكنه بهذه الفرائض يكون قد توسط الإيمان، بمعنى أنه قد أتى بالفرض الواجب عليه، وهناك أعمال تكمل الإيمان وتتممه. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب رحمه الله أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمدا فقد توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن كعب وهو يعني الأثر السابق لكن فيه زيادة، قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمد، وأطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، كذا في طبعة كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وجاء في المصنف وفي بعض مصادر التخريج: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع، وسمع وأطاع، من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع، أي سمع وأطاع للأمير. ويأتي الجمع بين هذه الخصال في بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله في حجة الوداع: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فيأتي في بعض الأحاديث الجمع بين أداء الصلاة المفروضة والزكاة المكتوبة والسمع والطاعة للأمير. وقد مر معنا أيضا قريبا أنه لا إيمان إلا بصلاة ولا صلاة إلا بجماعة، وأن هذه أمور آخذ بعضها بحجز بعض لا بد منها مجتمعة، فبها يكون انتظام الدين واستقامة أمره. قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان. قال: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الجزء الأخير صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي وغيرهما. وقوله من أحب لله وأبغض لله هذا يتعلق بالقلب، وقوله ومن أعطى لله ومنع لله هذا يتعلق بالعمل الظاهر. فقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فيه كمال الإنسان في باطنه وظاهره، وإذا كمل الباطن والظاهر كمل الإيمان. إذا كمل باطن الإنسان وكمل ظاهره يكون بذلك كمال الإيمان. فقول من أحب لله أي أحب الله سبحانه وتعالى وأصبح بناء على حبه لله لا يحب المرء إلا لله عز وجل ولا يبغضه إلا لله. وقوله ومنع وأعطى لله ومنع لله هذا فيه صلاح الظاهر، فيه صلاح الظاهر، وهو ليس خاصا بالعطاء الذي هو عطاء المال. من أعطى لله ومنع لله ليس خاصا بالعطاء الذي هو عطاء المال والنفقة من المال، بل أوسع من ذلك، يشمل العطاء ببذل جميع ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقوم به مما افترضه الله عز وجل عليه وأمره بفعله، فهو يتناول ذلك كله، وعطاء المال هو جزء من ذلك. وأيضا المقابل المنع ليس خاصا بمنع المال، بل يشمل ويتناول الامتناع عن كل ما أمره الله سبحانه وتعالى بالامتناع عنه، فيكون الحديث بهذا شاملا لصلاح القلب وصلاح الظاهر. فالقلب حبه وبغضه في الله، والظاهر عطاؤه ومنعه في الله. فمن كان بهذه الصفة فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وقوله فقد استكمل الإيمان فيه دلالة ظاهرة وواضحة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن من كمل هذه الخصال كمل إيمانه، ومن نقص منها نقص إيمانه بحسب ما نقص عنده من خصال الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه على درجة واحدة. في الإسناد شيخ المصنف قال: حدثنا محمد بن عبيد، وهو الطنافسي. في بعض النسخ فيه إضافة عبيد الله، والصواب عبيد بغير إضافة. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ فقلت: مؤمن عاص. فشد بقبضته على يدي ثم قال: يا أبا وهب، ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مكحول في الحكم على تارك الصلاة ولو صلاة واحدة متعمدا بأنه كافر، والمراد بالكفر هنا الأكبر الناقل من الملة. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ وهذه طريقة نافعة في التعليم وضبط مسائل العلم أن يطرح مثلا العالم على طالبه مسألة فيسمع منه ثم يصحح له إن أخطأ أو يصوبه إن أصاب. وهكذا فعل مكحول رحمه الله تعالى مع عبيد الله الكلاعي، قال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ فقلت: مؤمن عاصي. حكم من كان كذلك أنه مؤمن عاصي. فشد بقبضته على يدي ثم قال: يا أبا وهب، ليعظم شأن الإيمان في نفسك. والله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومنزلة الصلاة من الإيمان منزلة العمود من البناء، منزلة العمود من البناء، والصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. فقال له: يا أبا وهب، ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا، أي تعمد تركها، فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. وفي هذا حكمه على من ترك صلاة ولو واحدة متعمدا، تعمد تركها، بأنه يكفر. والمراد كما قدمت بالكفر الكفر الأكبر الناقل من الملة. وسبق أن نقلت بعض النقولات عن أهل العلم في هذا المعنى، من ذلكم قول مشايخنا الأفاضل في اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قالوا في فتوى لهم في هذا الباب: من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن ترك جميع الصلوات، فلا تقبل منه بقية الصلوات، ولا يقبل منه أي عمل حتى يقيم الصلاة ويحافظ عليها كلها، ولو كان مقرا بوجوبها. فالإقرار بالوجوب لا يكفي عن أداء الصلاة، لأنه بترك الصلاة متعمدا يكون كافرا كفرا أكبر. انتهى كلامهم. والنقولات عن أهل العلم في هذا كثيرة، وهذا مكحول من أئمة السلف يقرر هذا الأمر بهذه الطريقة التعليمية لأحد طلابه، مبينا له حكم تارك الصلاة، ومنبها له على مكانة الصلاة العظيمة من الدين، وأن الواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة، وأن يعرف مكانتها، وأن يحافظ عليها محافظة شديدة، وأن لا يغلب عليها، لأن الغليبة على الصلاة هزيمة هي شر هزيمة، وخسران هو من أشد الخسران، ومن ضيع الصلاة فلا حظ له من دين الله جل وعلا، فلا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. نعم. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق قال: قال علي رحمة الله عليه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، أي أن منزلة الصبر من الإيمان علية، ومكانته من الدين رفيعة، لأن الصبر وهو عبودية مكانها القلب يحتاجها العبد في جميع أعمال الدين، وهو عبادة صاحب المسلم في كل أمور الدين، إن كانت طاعة فيحتاج فيها إلى صبر ليفعلها، يحتاج إلى أن يحبس نفسه على فعلها، وإن كانت معصية فيحتاج إلى صبر يمنع به نفسه من فعلها، وإن كانت من الأقدار المؤلمة فيحتاج فيها إلى صبر يمنعه من الجزع والتسخط والدعاء بدعوى الجاهلية. فالصبر مقامه من الدين عظيم، وهو عبودية يحتاج إليها المسلم في جميع أعماله، وجميع عباداته. ولهذا قال رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وجسد بلا رأس جثة هامدة، وإنسان بلا صبر لا صبر عنده. إذا كان لا صبر عنده كيف يؤدي العبادات؟ وإذا كان لا صبر عنده كيف ينكف عن المنهيات والمعاصي؟ وإذا كان لا صبر عنده كيف تكون حاله عند المصائب والملمات؟ فالصبر يحتاج إليه العبد حاجة ماسة في أمور الدين كلها، ولهذا كانت منزلته من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. قال: فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. والأثر كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي كان اختلط ولم يسمع من علي. وجاء الأثر من طريق أخرى في مصنف عبد الرزاق، رواه من طريق معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن علي، وزاد فيه: ولا إيمان لمن لا صبر له. وزاد فيه: ولا إيمان لمن لا صبر له. وهذا أيضا هذه الزيادة فيها مكانة الصبر من الإيمان، وأن من لا صبر له لا إيمان له. من لا صبر له لا إيمان له، كيف يستطيع أن يؤدي فرائض الإسلام؟ وكيف يستطيع أن ينتهي عن ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه إذا لم يكن متحليا بالصبر متصفا به؟ نعم. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح لكنه ثابت عن عمار رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان. ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، وهو بهذا ينبه رضي الله عنه إلى أن الثلاث الآتي ذكرهن هن جوامع الدين، فمن اجتمعت فيه اجتمع فيه الإيمان. قال: الإنصاف من نفسك، وبدأ به لأنه أعظم هذه الخصال، بدأ به لأنه أعظم هذه الخصال وأجلها. والإنصاف من نفسه، كون الإنسان ينصف من نفسه، هذا في متناول للإنصاف من نفسه بينه وبين الله بأداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، والإنصاف من نفسه بينه وبين العباد بأداء الحقوق وعدم الاعتداء والظلم والبغي ونحو ذلك. ويتناول أيضا الإنصاف من نفسه تجاه نفسه بألا يظلمها بمعصية الله تبارك وتعالى ويعرضها لسخطه وعقابه، فهو يتناول ذلك كله. وقوله: والإنفاق من الإقتار، الإنفاق أي البدل، من الإقتار أي من الحاجة والفقر. وقوله: وبذل السلام للعالم، أي لمن عرفت ومن لم تعرف. لا تخص السلام بالمعرفة، بل تسلم على من لقيت، وبالسلام السلامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ألقوا السلام تسلموا، أو كلاما هذا معناه. فالسلام فيه السلامة، وفيه أيضا المحبة: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. والحديث الأول لعل لفظه: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. ففي إفشاء السلام السلامة، وفي إفشاء السلام أيضا شيوع المحبة بين المؤمنين.

عن إبراهيم وهو النخعي رحمه الله تعالى أنه قال لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فيكون مراد إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى بكلامه هذا يكون مراده نار الكفار التي يخلدون فيها أبد الآباد فهذه النار لا يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان أما نار عصاة الموحدين فإنه يدخلها ويطهر فيها وينقى من ذنوبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فقول إبراهيم لا يدخل النار المراد بالنار أي نار الكفار التي يخلدون فيها على هذا يحمل كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا زيد بن الحباب عن الصعق بن حزن البكري قال قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا الإسناد وقع فيه سقط في هذه النسخة كتاب الإيمان. قال حدثنا زيد بن الحباب عن الصعق بن حزن البكري قال حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود. وهذه الزيادة من المصنف سقطت من كتاب الإيمان فتلحق من المصنف لابن أبي شيبة المصنف رحمه الله تعالى. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال في التعليق عليه قال هو أي حزن البكري قال هو من أتباع التابعين وهو ثقة فالحديث معضل. لكن الواقع أن الحديث حصل في الإسناد سقط فيكمل هذا السقط من كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. وساق الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وله شاهد سبق أن مر معنا من حديث البراء برقم 110 وأيضا مر معنا الكلام على معناه. نعم. قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم قال حدثني علي بن عدي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب كتابا قال فيه أما عباده وأوجب عليهم فعلها وشرائع أي أوامر أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها وحدود أمر بعدم تعديها وهي كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه وسنن أي رغائب ومستحبات. قال فمن استكملها استكمل الإيمان. وجميع هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان الفرائض والشرائع والحدود والسنن كلها داخلة في مسمى الإيمان. فليس الإيمان شيء يكون في القلب فقط بل الإيمان اعتقاد في القلب وأعمال أيضا قلبية وقول باللسان وأيضا ذكر وتسبيح وتهليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال اللسان الداخلة في مسمى الإيمان، وكذلك أيضا أعمال يقوم بها العبد بجوارحه وهي فرائض أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده وحدود محرمات نهى عباده أن يفعلوها فتركها إيمان وفعلها نقص للإيمان، ومستحبات من فعلها زاد إيمانه ومن لم يفعلها لم يأثم بذلك ولم ينقص إيمانه الواجب بتركها لأنها مستحبات. ولهذا قال أهل العلم الكمال في الإيمان كمالان: كمال واجب بتركه يأثم العبد ويعرض نفسه للعقوبة، وكمال مستحب إذا فعله زاد بذلك إيمانه وإن لم يفعله لا يكون بذلك آثما ولا أيضا معرضا للعقوبة. وهذا يتناول السنن والرغائب والمستحبات وكل ما لم يأمره يأمر الله سبحانه وتعالى به عباده أمر إيجاب. قال: فمن استكملها استكمل الإيمان. والاستكمال هنا أيضا نوعان: استكمال واجب هو استكمال الفرائض والبعد عن المحرمات، هذا الاستكمال واجب، واستكمال مستحب وهو يتعلق بالسنن. فالكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. وقول عمر رحمه الله تعالى من استكملها استكمل الإيمان يتناول استكمال الواجب ويتناول أيضا الاستكمال المستحب. قال: ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. السنن: من لم يستكملها لم يستكمل الإيمان المستحب، والفرائض: من لم يستكملها لم يستكمل الإيمان الواجب، لم يستكمل الإيمان الواجب. والفرائض منها ما تركه كفر بالله سبحانه وتعالى مثل ما مر معنا الصلاة، والشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجبها عليهم أوجب عليهم فعلها إذا لم يفعلها تنقص كمال إيمانه الواجب. وكذلك أيضا الحدود التي هي المحرمات إذا وقع العبد في شيء منها نقص إيمانه الواجب بحسب ذلك. فقوله ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان هذا يتناول الاستكمال الواجب ويتناول أيضا الاستكمال المستحب. قال: فإن أعش، يعني إن أعطاني الله جل وعلا فرصة أو فسحة في العمر أبينها لكم. وهذا يدل على أنها تفاصيل تحتاج إلى وقت لتشرح وتبين وتفصل. قال: فإن أعش سأبينها لكم حتى تعملوا بها. وقوله حتى تعملوا بها هذا أيضا فيه لفت انتباه إلى أن مقصود العلم العمل، ليس المقصود من العلم الاستكثار من المعلومات، وإنما المقصود منه العمل. قال: لتعملوا بها. وأما إذا كان الإنسان يتعلم ولا نية عنده ولا همة عنده تجاه العمل فعلمه حجة عليه لا له، حجة عليه لا له. قال: حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص، فما أنا على صحبتكم بحريص. إذن هذا الأثر من الآثار العظيمة الجامعة في بيان الإيمان وتعريفه، وأن الإيمان يشمل فرائض ويشمل شرائع وأيضا يشمل البعد عن المحرمات ويشمل أيضا فعل الرغائب والمستحبات. فمن استكمل ذلك علما وعملا فقد استكمل الإيمان. نعم. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أنه قال لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله والمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة والنار والبعث بعد الموت، ولا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أنه قال لا بد لأهل هذا الدين من أربع، لا بد لأهل هذا الدين من أربع، ثم ذكرها. الأمر الأول دخول في دعوة الإسلام، دخول في دعوة الإسلام، وهذا فيه التنبيه على لزوم العناية بشرائع الإسلام، لأن الإسلام إذا جمع مع الإيمان كما هنا في هذا الأثر يقصد بالإسلام الشرائع، كما مر معنا في حديث جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فهذا الأمر الأول. قال والأمر الثاني ولا بد من الإيمان، ولا بد من الإيمان، وشرح الإيمان بقوله تصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت. فهذا الأمر الثاني لا بد من الإيمان. الأمر الأول الإسلام بالعناية به، ولا سيما مباني الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وذكرها أيضا في حديث ابن عمر وفي أحاديث كثيرة. ولا بد من الأمر الثاني وهو الإيمان، وبين رحمه الله تعالى الإيمان بالتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث قال ولا بد أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، ولا بد أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، أي ليس الإيمان مجرد التصديق والإقرار الذي يكون في القلب، بل لا بد أن يكون من العبد أعمال تصدق هذا الإيمان. وعرفنا فيما سبق أن أعمال الجوارح تصدق القلب، وأعمال الجوارح تسمى تصديقا، ومر معنا قول الحسن رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فأعمال الجوارح تسمى تصديقا. ولهذا قال زيد رحمه الله أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، أي إيمانك الذي في قلبك. قال ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك، أي لا بد من أن تبني أعمالك على العلم. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنه سيقوم ببدع وضلالات وبأعمال منكرات يظنها عبادات صحيحة مرضية عند الله سبحانه وتعالى، وهي بدع لا يقبلها الله منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فقال لا بد من، وهذا الأمر الرابع، لا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي هذه الآية أن مغفرة الله ورحمته والفوز برضاه لا بد فيه من أعمال، لا بد فيه من توبة ولا بد فيه من إيمان، ولا بد فيه من أعمال صالحات، ولا بد فيه من لزوم للهداية وصراط الله المستقيم، لا بد من لزوم لذلك كله ليفوز العبد بمغفرة الله ورحمته ورضوانه. فليست تنال بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. أحب أن أنبه، أتوقف عن التدريس غدا وأعود يوم الأحد إن شاء الله. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كفر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن شقيق وهو تابعي ثقة أدرك عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كانوا يقولون، أي الصحابة رضي الله عنهم إلا الذين أدركهم، لعمل تركه أو تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كفر. والمراد بالكفر هنا الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال سمعت شقيقا وسأله رجل سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن شقيق أنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال من قال إنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. والمراد بالإيمان هنا الإيمان المطلق الكامل كما مر شرح ذلك وبيانه، وأن وصف الإيمان إذا أطلق أو إذا ذكر هكذا على الإطلاق يتناول الدين كله، وهذه تزكية للنفس، فمن جزم لنفسه بالإيمان هذا الجزم الإيمان الكامل التام فليشهد لنفسه أنه في الجنة. هذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه بقوله من شهد أنه مؤمن، المراد بالإيمان هنا الكامل. أما إذا قصد أصل الإيمان فهذا لا حرج فيه، أما إذا قصد أصل الإيمان فلا حرج فيه، وقد مر معنا بعض الآثار عن السلف فيها إطلاق الإيمان والمراد بذلك أصله. أما إذا أريد بالإيمان تمام الإيمان وكماله فلا بد في هذا المقام من استثناء بأن يقول أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، أو آمنت بالله، أو نحو ذلك من العبارات المأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال قيل لأبي وائل إن ناسا يزعمون أن المؤمنين يدخلون النار، قال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين. قيل لأبي وائل إن ناسا يزعمون أن المؤمنين يدخلون النار، إن المؤمنين لا يدخلون، أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين. ثم ختم بهذا الأثر عن أبي وائل عن عاصم وهو ابن أبي النجود قال قيل لأبي وائل إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، هكذا جاء في طبعة كتاب الإيمان، وجاء في المصنف بحذف لا، فجاءت العبارة هكذا يزعمون أن المؤمنين يدخلون النار في المصنف بحذف لا، وفي كتاب الإيمان مثبتة، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم إثباتها، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم إثباتها، ويكون المراد بالناس هنا إن ناسا يزعمون أي المرجئة يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، وهذا حسب عقيدة المرجئة أن الأعمال لا تضر في الإيمان، لا يضر في الإيمان ذنب، لا يضر في الإيمان ذنب، فيزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، أي أن المعاصي لا تؤثر، أي أن المعاصي لا تؤثر، فمن كان مؤمنا ووقع في الكبائر لا يدخل النار، وهذه من عقيدة المرجئة. قال إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين، إن حشوها غير المؤمنين، حشو النار أي الذين هم أهلها المخلدون فيها أبد الآباد غير المؤمنين، أما عصاة الموحدين فإنهم يدخلون النار دخول تطهير لا دخول تخليد، يدخلون دخول تطهير لا دخول تأبيد وتخليد، وإنما الذي يدخل النار دخول تخليد وتأبيد هو الكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم. قال أبو بكر الإيمان عندنا قول وعمل ويزيد وينقص، ثم ختم كتابه الإيمان رحمه الله تعالى بهذه الخلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان عندنا أي أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، والمراد بالقول قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، والمراد بالعمل أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فكل ذلكم داخل في مسمى الإيمان، وهو يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه على درجة واحدة، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، ولا خلاف بينهم في ذلك، وشواهد ذلك ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة، ومر معنا جملة منها في هذا الكتاب المبارك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. ونختم قراءتنا لهذا الكتاب بحمد الله عز وجل أولا وآخرا وشكره سبحانه ظاهرا وباطنا، ونسأله جل وعلا أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ويوم الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بقراءة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، والكتاب تفضل أحد المحسنين بطبع كميات كبيرة جدا، وهي متوفرة وستوزع على الجميع، ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.